موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واختفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته شرح كتابي بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله، وكنا قد وقفنا عند الحديث الخامس، وهو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. أخرجه مسلم. وللبخاري: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ولمسلم منه ولأبي داود: ولا يغتسل فيه من الجنابة، ولا يغتسل فيه من الجنابة. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ينهى فيه عن الاغتسال في الماء الدائم أو البول في الماء الدائم ثم الاغتسال. الماء الدائم هو الماء الساكن الراكد الذي لا يجري، وذلك في الروايات بعض الحديث الذي لا يجري. فالماء الدائم هو الذي لا يجري كماء البحيرات والبرك والغدران في البراري ونحو هذا، الماء الذي لا يتحرك لا يجري، خلاف ماء الأنهار أو المياه المتحركة بتجري، هو خلاف هذا. فالماء الدائم أي الساكن الذي لا يتحرك، يعتبر بعض الراكد أي الذي لا يتحرك، خلاف الماء الذي لا يجري. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن، يقول: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. طيب تعال نشوف بقى تفاصيل ما يستفاد من الحديث فقها، لكن طبعا احنا بنقول الماء الدائم هو ده لا يغتسل، فالنبي صلى الله عليه وسلم بينهى. هنشوف النهي تعريفه وعلى ما يحمل. طيب: أن يغتسل أحدكم في الماء الدائم، عرفنا الماء الدائم اللي هو الراكد، ماء الساكن الذي لا يتحرك لا يجري. طيب إذن هذا النهي خاص بالماء الراكد كما سيأتي تفصيل هذا مما يستفاد من الحديث، خاص بالماء الراكد يعني أو الدائم أو الذي لا يتحرك أو الذي لا يجري، وهو جنب. الجنابة معروفة، جنب بضمتين هو من أصابته الجنابة، الجنب بضمتين هو من أصابته الجنابة. إيه الجنابة؟ هي الحدث الحاصل من الجماع أو الإنزال في الاحتلام أو الإنزال سواء في احتلام أو غير احتلام، يعني بأي سبب كان من إيه من أسباب الإنزال، لكن بالجماع يأتي وصف الجنابة سواء أنزل أم لم ينزل كما سيأتي. انتبهوا معي، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذه سنته، السنة وضحت لنا أنه متى حدث إيلاج ولو لم ينزل وجب الغسل، وجب الغسل. فإذا الجنابة وصف يتحقق بالجماع سواء حدث إنزال أو لم يحدث. طيب والإنزال في غير الجماع، بغير الجماع سواء باحتلام أو غير ذلك، ده للجنابة. طيب يقول: ثم يغتسل فيه. ثم يغتسل فيه، ضبط الحديث لغة كما ذكر أهل العلم اللغة العربية، ثم يغتسل فيها ثلاثة أوجه: ثم يغتسل بالجزم عطفا على لا يبولن، لأن دي لن هي طبعا، ما يبولن فعل مضارع كما هو معلوم في أصول اللغة، مبني هنا على الفتح الاتصال بنون التوكيد الثقيلة، لكنه في محل جزم، في محل جزم بلن هي، لكن بني الاتصال بنون التوكيد لأن فعل المضارع يبنى في حالتين كما هو معلوم، حالة اتصال بنون التوكيد أو إذا ما اتصلت به نون النسوة. طيب فهو معطوف ثم يغتسل ثم عاطفة، لكنها تفيد الترتيب، ثم أداة عطف تفيد الترتيب والتراخي. يغتسل جاءت مجزومة أيضا عطفا على لابولا، وجاءت ثم يغتسل فيه بالنصب على أن هناك أن مضمرة، أن يغتسل فيه مضمرة، لكن إيه عملت في الفعل النصب وإن كانت غير يعني مضمرة غير ظاهرة في الكلام، غير بارزة في الكلام. طيب، ويأتي أيضا يعني يضبط أيضا بالرفع، يغتسل على تقدير هو يغتسل ثم هو يغتسل، يبقى هو ده مبتدأ ويغتسل فعل مضارع مرفوع والفاعل رجع على هو، وده جملة الجملة فعلية في محل رفع خبر كما هو معلوم في لغة العرب. طيب، ده من حيث الضبط اللغوي. هنا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هنا موجود ايه للاستبعاد، يعني وجود ثم تفيد الاستبعاد، اي انه بعيد عن العاقل ان يفعل هذا الفعل، ان يبول في الماء ثم يغتسل، وده من ضمن الايه الاستبعاد. هذا له يعني بعض الحديث استشهد بهذا الاستبعاد، يعني هذا بعيد بالعاقل، بعيد بصاحب الفطرة السليمة ان يبول في الماء ثم يغتسل فيه، كما في الحديث الاخر ان هو لا يضرب احدكم امراته او لو يجلد امراته جلد العبد ثم يضاجعها، يعني ايه هذا امر ينافي الفطرة السليمة والعقل السوي، ان يضربها ويجلدها جلد العبد ثم يضاجعها يتلذذ بها، ازاي بقى يستقيم يعني. فكأن هذا ممتنع في الفطرة السليمة والعقل الصحيح ان يفعل ذلك الفعل. طيب، كما ذكرت لكم النهي ده بقى ايه تفصيله؟ عندنا هنا ثلاث روايات، واحدة المسلم في صحيح مسلم، والاخرى عند البخاري، والثالثة عند ابي داود. الامام الصنعاني في صحيح سبل السلام بيقول ان قواعد اللغة تقتضي النهي عن الجمع بين البول والاغتسال، كأن النهي متوجه الى كأنه يريد ان النهي هنا وفق قواعد اللغة وفق هذه الرواية هو عن الجمع بين أن يبول ويغتسل، كأنه لو أفعل أحدهما منفردا لا يشمله النهي، نقول لا في ذلك تفصيل. الروايات الثلاثة قدامنا كل رواية أفادت توجه النهي إلى مسلك معين. فرواية مسلم ماشي فيها النهي عن الاغتسال فقط ثم يغتسل ماشي. طيب، رواية البخاري أفادت النهي عن الجمع بين البول والاغتسال، عن البول والثالثة أفادت النهي عن البول، فأصبح النهي متوجها إلى الثلاثة مجموعة الروايات تفيد النهي عن البول ولو منفردا ولو لم يعني وإن لم يكن سيغتسل، يعني مجرد أن يبول منهي عنه، أن يبول في الماء الراكد ماشي. طيب، هذا النهي سببه ماذا؟ أولا هو نهي خلاص شرعي، نيجي دلوقتي في الليل في النهي، لكن هذا النهي إما نهي عنه للتنجيس، يعني منهي عن أن تبول في الماء الراكد الذي لا يتحرك، ماء في جب، ماء كده موجود في ترعة زي ما احنا عندنا عند الفلاحين معلوم في الترع والخلجان، الماء يبقى موجود في في بعض الخص لا سيما بعد نوبة المية كما هو معلوم، فتلا الماء قد يتجمع في مكان في بؤرة كده واخد بالك ده ماء ساكن، يعني عدم لا يجوز لك أنت طيب نهي عن أن تبول فيه أو أن تبول وتغتسل، أو البحيرات أو الماء الساكن عموما، يشمل الماء الساكن ده الدائم الذي لا يتحرك، سواء كما قلت لك في بعض بالك الأماكن اللي هي عند في الخلجان عند توقف جريان الماء لا سيما في الترع والخلجان ومرات الماء التي لا يجري الماء فيها إلا مرة أو مرتين في الأسبوع كما هو معلوم، فبيتجمع ماء بيبقى موجود في بعض الأماكن اللي هي العميقة البؤر العميقة، ده برضو يشمله النهي، أو كانت بحيرة أو كانت بركة إلى آخره، أو كان حوض ماء موجود في اي نوع حوض زي احواض السباحة او حوض ماء عند في الاراضي الصحراوية المستصلحة، فبيعملوا حوض ماء يجمعون فيه الماء، ده ماء راكد ما بيجريش اهو، كل ده داخل في الايه؟ في النهي. فعندنا نهي عن ان يبول فيه، هذا النهي نهي عن البول اما للتنجيس ان هو سينجس هذا الماء، وده لو كان ايه؟ قليلا، لو كان ايه؟ قليلا على القول الراجح لمجرد الملاقاة، او لو غير من بعض اوصافه، لو كان هذا البول سيغير بعض ايه؟ اوصافه، يبقى في نهي عن الايه؟ عن البول في ايه؟ لانه غير للتنجيس، التنجيس ده يتم اما بالايه؟ بالملاقاة او الايه؟ او التنجيس ان يغير بعض اوصافه، انتبه معي. طيب ماذا لو كان هذا الماء الموجود كثير، ماء كثير، انتبه معي، هل يشمله النهي ايضا؟ بحيرة ضخمة او كذا؟ لا، اهل العلم يقولون الماء المستبحر الكثير الذي لا يؤثر في هذا البول ايه؟ ها؟ لا يشمله النهي، وان كان الاولى تركه، وان كان الاولى ايه؟ تركه، واضح، لكن لا يشمله الايه؟ وقالوا الاجماع منعقد على هذا، فالاجماع خصص النهي، الاجماع خصص ليه؟ النهي، ان المقصود بهذا الماء القليل او الذي ايه؟ اي قبل لا، او ما هو كله احنا بنتكلم في الذي لا يجري، والا فالماء وصف الراكد اخرج الماء الذي يجري، وصف الراكد اخرج الماء الذي ايه؟ هذا النهي قلنا اما انه للتنجيس او للايه؟ للتقذير. يعني طب مش هينجس تقول خلاص هي هتقول لا، ما هو يقذر الماء وينفر الناس من استعماله، وهذا إيذاء، والشريعة قد جاءت بالمنع من الإيذاء، انتبه معي، لا يجوز الإيذاء، لا يجوز الايه؟ الإيذاء. طيب هل النهي منصبا عن على، قبل ان نطلب موضوع اللي قلنا ايه، ان افادت بعض الروايات النهي عن البول منفردا، البول والاغتسال معا، وان هذا مستبعد لا يليق بالعاقل كما وضحت لكم، النهي عن الايه؟ عن ايه؟ عن الاغتسال فيه. طب الاغتسال لن ينجس، هل الاغتسال سيؤثر في الماء بالجنابة؟ المؤمن ايه؟ لا ينجس، حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي هريرة لما خنس لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم في ايه؟ خدت بالك؟ فبين المؤمن لا، لم يرد ان يصافح النبي وهو على جنابة صلى الله عليه وسلم، فبين له النبي ان المؤمن ايه؟ لا ينجس. اخوانك بالك انت ازاي؟ وضح له هذا، ما لا يبقى ايه؟ للتقذير، للتقذيز. طب ماذا يصنع وعلى عليه جنابة والماء الموجود بجواره ماء حوض او راكد؟ ماذا يصنع؟ يتناوله تناولا كما قال ابو هريرة، يعني ياخذ يغترف من الماء ايه؟ ايوه، ويغتسل باناء او بشيء وياخذ منه يغتسل بعيدا، قال يتناوله تناولا لكن لا ينغمس فيه ويغتسل. واضح ليه؟ لان هذا قد يقذر الماء، او ومع مرور الوقت لو ان كل واحد ذهب فاغتسل فيه اللي يحدث ادى الماء يتقذر ويحدث له، اخبر ان كل ما بالجسد من اضرار من كذا ينزل فيه ده كذا كذا يحدث له ويقبل التقذير. والشريعه السمحه العظيمه انتبه معي حرصت على النظافه وعلى عدم الايذاء وعلى مش بس عدم التنجيس وبس، لا، لاغراض اخرى. انتبه معي، هذه الاشياء بقى في الماء الدائم. طب والماء الذي لا، الحديث النص صريح انه منطوقه ان النهي عن الماء الراكد مفهومه ان الماء الذي يجري ايه؟ خارج من هذا النهي، ليس اخبالك في داخلا في هذا النهي. طيب ده الماء ليه الماء الذي لا يجري ليس داخلا؟ ده مفهوم الحديث قلنا، لان الماء الجاري اولا بمجموعه اكثر من قلتين، يبقى ماء ايه؟ كثير، بمجموع الذي لا يجري، ماء يجري عمال يجري، فلو انت يعني ايه جمعت هذا الماء الذي يجري حتى لو كان قليلا، ها، سيصير ايه؟ سيعطيك اقبالك كما من الماء اكثر من القلتين، وفي هذه الحاله يبقى ايه؟ يبقى ده ماء كثير، ده حاجه، بالاضافه الى قوه جريانه. الماء الذي لا يجري بيدفع الايه؟ خدت بيدفع الخبث عن نفسه، خدت بالك؟ ففي قوه في جريانه، واضح؟ يدفع الايه؟ الخبث عن نفسه، دي قوه دي اضافه الى ذلك، واضح؟ اضافه الى انه مختص، الماء الذي يجري مختص بان كل جريه منه، كل جريه منه ها تعتبر ايه؟ خدت بالك انت ازاي؟ مستقله بنفسها، ولذلك لا تستقر في نجاسه، لا تستقر في ايه؟ نجاسه. لكن انتبه، إذا كان هذا الماء الجاري يمر على قوم يتأذون من البول فيه فلا يحل لك هذا. ليه؟ لأنه لا يجوز إيذاء المسلمين، لا يجوز إيذاء المسلمين. واضح؟ ما يدي بتجري بقى، يعني الترعة اللي انت بتجري دي هتمر على قوم، القوم دول حينما يرون أو يعرفون أو ينمى يعني إلى علمهم أن هناك من يبول فيه سيتأذون بهذا. لا تفعل، انت مانع الإيذاء المسلمين. تبه معي، ما ينفعش تؤذي غيرك، ما ينفعش تؤذي غيرك، تبه معي. واضح يا جماعة؟ طيب، عندنا هنا قلنا النهي اهو على الاغتسال في الماء الدائم من الايه، من الايه، من الجنابة. خدت بالك؟ طيب ماذا عن اغتسال الايه من غير الجنابة، غسل؟ خدت بالك؟ البعض اجاز والبعض منع، لانه التقذير ايضا قال يحدث نوعا من التقذير، وبعض العلم قال لي يشمله النهي. واضح؟ طيب قلنا بخلاف الايه الماء الجاري، احنا خلاص عرفنا النهي عن البول، خلاص عرفنا عن البول في الماء الدائم، ثم الاغتسال في، يعني الجمع بينهما. يعني الأحكام التي استفدناها من الحديث هي أولا النهي عن البول في الماء الدائم أو الراكد، إن لا يجوز أن إيه أن يبال فيه. اثنين، النهي عن الاغتسال من الجنابة، من الإيه، من وخلاف في الاغتسال من غير الإيه الجنابة. طيب ثلاثة، النهي عن الإيه، عن البول والاغتسال معا، الجمع بينهما، عن الجمع ايه بينهما. طيب هذا النهي على ما يحمل، على ما يحمل على التحريم، انتبه، فلا يجوز، فيحرم الاغتسال ماشي والبول واقبلك معا ما مرض النهي عنه، ام على التنزيل ماشي يا جماعة، الكراهة، يعني هل يفيد التحريم ام الكراهة. احنا عندنا الاصل في النهي اذا لم يرد صارف له، الاصل يفيد ليه التحريم، أصل يفيد ليه التحريم. بعض العلم يذهب مذهب نص من أهل الأصول والعلم والفقه يقول إيه، طبعا عندنا الأصل في النهي المحمول على التحريم مطلقا، ده القول الأشهر. عندنا من يقول إيه إن النهي ها يفرق فيه ما بين العبادات وغير العبادات، في العبادات يحمل على الإيه، على التحريم، لأن الأصل فيها المنع، وفي غيره على الكراهة، وفي غيره على الكراهة، يعني هذا قول موجود. لكن النهي قلنا، طب ذهب المالكية، ذهبوا إلى أن الإيه ها، إلى أن البول أو الاغتسال في الماء مكروه، ذهبوا إلى الكراهة، وذهب الحنابلة وغيرهم إلى التحريم، وهذا هو الراجح، وهذا هو الإيه الراجح، التحريم، أنه لا يجوز البول في الماء الراكد ولا الاغتسال من الجنابة فيه، سواء على انفراد أو الجمع إيه بين البول والايه والاغتسال، بين البول والايه والاغتسال. واضح كده يا جماعه؟ طيب، وعن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده الحديث السادس، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المراه بفضل الرجل او الرجل بفضل المرأة، وليغترف جميعا. أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. طيب، رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، انتبه، عندنا هنا يعني نكتتان علميتان، يعني فائدتان علميتان. الفائدة الأولى، الفائدة الأولى أن الجهالة هنا لا تضر. ليه؟ لأن الجهالة في الصحابي لا تضر، لأن الصحابة كلهم عدول عدلهم ربهم تبارك وتعالى. الجهالة في غير الصحابة تضر، يعني إذا كان في سند الحديث مجهول هذا الحديث يصير ضعيفا، لأن أنا لا أدري هذا المجهول هل هو ثقة أم غيره ثقة، بس ده في غير الصحابي. أما الصحابي من ضجهم في ثقة، وغير الصحابة كلهم ثقات عدول عدلهم رب العالمين، ولذلك الجهالة في الصحابة إيه؟ ها؟ لا تضر. فما قال صاحب النبي يبقى ده اثبت له. طب ومين الصحابه كيف تثبت؟ بالاجتماع بالنبي صلى الله عليه وسلم، ها، ولو مره مقبلك مؤمنا ومات على ذلك، ولو تقللته ردته على الصحيح، يعني حتى لو جاء بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم ارتد عياذا بالله ثم رجع ها فتثبت الصحبة لا تزول عنه، لأن الردة لا تحبط العمل إلا إذا مات الإنسان مرتدا كما بيان القرآن ذلك. لكن إن رجع رجع له عمله ومنه الصحبة، انتبه معي ومنه ليه، ودي ما ودي وهذا الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني منقبة الصحبة دي احنا نتكلم في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الأصل في تعريف الصحابي صاحب النبي الصحابي يعني من اجتمع به مؤمنا ولو مرة ومات على ذلك ولو ايه خللته ردة على ليه على الأرجح. واضح؟ طيب ده كده احنا عرف دول ايه، يبقى دي رجل صاحب النبي، الجهالة هنا تضر ام لا تضر؟ لا تضر. ليه؟ لأنها في الصحابة ولأن الصحابة ثقات عدول. طيب الثاني ان ايه الصحابي هو من؟ ومن اجتمع بالايه بالنبي مؤمنا وايه ومات على ذلك. طيب بعد كده عندنا بولنها رسول الله، احنا ما يعني الحديث اللي فات كان لا بولنا نهى، يعني صيغه من صيغ النهى من صيغ النهى ماشي ونهى. طب ايه هو النهي؟ تعريف النهي، النهي طلب الكف ايه عن ايه، خدت بالك انت ازاي، عن الشيء على وجه الاستعلاء، على وجه الايه الاستعلاء. انتبه معي، ده النهي بصيغة مخصوصة، بصيغة ايه مخصوصة، يعني ايه الكلام ده ماشي، طلب الكف طلب ترك الفعل انه لا يفعل، انه ايه لا يفعل. طيب على وجه الاستعلاء، يبقى لو كانت على غير وجه الاستعلاء لا يسمى نهيا، يعني لو كان واحد دون الذي يتوجه اليه بالنهي يبقى ده اما دعاء او ايه او التماس او اي حاجة مع الله عز وجل، دعاء ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، لا تؤاخذنا ده، هل ده نقدر نقول بقى انه ده على لا طبعا، ده تذلل ودعاء وتضرع، نحن عبيد توجه الى الله بهذا بالدعاء، خدت بقى. فيبقى ده اسمه ايه يحمل على الدعاء. طيب لو كان متساويان متساويين يحمل على الالتماس، يبقى ده التماس، واحد بيقول يعني لا تفعل هذا من باب ايه الالتماس النصح، خدت بالك الارشاد، لكن ليس على وجه، يبقى ده ما سماش نهي، نهي على وجه الاستعلاء، يبقى ده يخرج على النهي المقصود وعلى وجه الاستعلاء بصيغه مخصوصه، لا صيغه لا تفعل، لا النهيه، صيغه ايه لا تفعل. طب لو كان امر بترك الشيء في صوره فعل الامر اجتنب، لا ما يبقاش نهي من ايه من الناحيه الاصطلاحيه، نهي من ناحيه المعنى، اجتنب هذا الامر فاجتنبوه، ده من ناحية المعنى ايه نهى، لان طلب ترك، طلب ايه ترك، لكن من ناحية الاصطلاحية لا لا يسمى ايه نهي، ده امر، امر بالاجتناب، امر بالترك، لكن النهي بصيغة محددة اللي هي بتبدأ بلان هي قبل الفعل الايه المضارع، يبقى دي نهى. فما تقول طب والصحابي رضي الله عنه ليه ما ذكرش بقى صيغة كلام النبي بالضبط؟ ها هذا لا يضر، لانه قد يكون ناسي هذا، لكنه فهم المعنى وعبر عن المعنى بالصوره الصحيحه، وعبر عن المعنى بالصوره الايه الصحيحه، ان ده نهي. والصحابه رضوان الله عليهم كانوا يعني تعلموا على يد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ارسخ الناس علما، يعني كذا يقول سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، من كان متهسيا فليتهسب اصحاب محمد، فإنهم أبر الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، فهو يفهم ما معنى النهي ويعبر عنه جيدا، يعرف إذا نهي واضح، حتى ولو لم إيه خدت بالك يحفظ الصيغة بالضبط أو كذا عبر عنها بالمعنى لا يضير هذا، لأنه على علم. ولذلك العلماء أخذوا من هذا في الإيه في الرواية بالمعنى في مصطلح الحديث، هل تجوز أو لا تجوز؟ الراجح أنها تجوز بشروط أن يكون إيه من يروي بالمعنى عالما باللغة العربية، عالما باللغة الايه يعرف كيف يعبر عن الايه عن المعنى مرادف الكلام وكذا الاخره، لو كان يجهل قواعد اللغة ولا يجيد التعبير ولا يعرف لا صح لو ان يروي بالمعنى، لان هذا ممكن يعرف المعنى بس لا يجيد التعبير عنه، خدت بالك. فمشروط بان يكون على علم باللغة العربية ليعرف كيف يذكر المعنى بالفاظ تعبر ايه عنه، ولغة العرب لغة يعني ايه واسعة الايه المترادفات، عرف عنها هذا، فإذا كان عالما بها فسيجيد التعبير عن المعنى ولو بألفاظ أخرى، فهذا قيد لإيه؟ لجواز الرواية بالإيه؟ بالمعنى عند من قال بجوازها. طيب، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة. انتبه معي، عندي هنا هذا الإيه؟ الحديث هو أفاد نهي الرجل عن أن يغتسل فضل إيه؟ الفضل المرأة، أي ما تبقى من إيه؟ من غسلها، ما تبقى من إيه؟ أو من وضوئها، تبقى في الإناء الذي تأخذ منه. خد بالك، الفضول هنا أو فضل المرأة غير الماء المستعمل، زي ما يجي بعد شوية. دقق في التعريفات حتى تفهم الأحاديث جيدا، وحتى تجيد فهم الأحكام على وجهها. ضبط معي، الماء المستعمل هو الماء المنفصل عن العضو في طهارة شرعية واجبة. يعني إذا ما مستمر على العضو منفصل عن العضو في طهارة إيه؟ شرعية إيه؟ واجبة، ده اسمه إيه؟ مستعمل. ده المستعمل. الفضل المتبقي في الإناء بعدما توضأ الإنسان منه أو الإيه؟ أو اغتسل. اللي أنت عندك أنت مثلا إيه؟ الإناء، الوعاء اللي فيه المية، فبتاخد منه فبتبقى نصف الإناء، ثلث الإناء، بقية أقل أكثر، ده يسمى إيه؟ فضلا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم الحديث يفيد النهي عن ايه؟ ها؟ فضل ليه؟ ها؟ ايوه، ان يغتسل الرجل بفضل طهور المرأة. طبعا فضل طهور يشمل الايه؟ الاغتسال والوضوء، لان الاغتسال والوضوء كلاهما طهارة شرعية، كلاهما طهارة ايه؟ شرعية. فان الاغتسال والوضوء كلمة طهور دي دخلت فيها الايه؟ واضح؟ فقلنا طهور، ما قلناش طهور ليه؟ الفرق طهور الفعل نفسه، اما طهور والماء بالفتح يبقى ايه؟ الماء، زي ما قلنا في سحور وسحور. خدت بالك معايا؟ طيب، وكذلك نهى الرجل ان يغتسل ايه؟ ها؟ بفضل طهور الرجل. يعني عندي هذا الحديث لم يفرق، اهو ذكر الاثنين، نص موجود نهى عن الفضل هو ده وايه وده. طيب امال الصوره المشروعه ايه؟ ده وفق هذا الحديث، لسه هيجي الحديث اللي جاي يوضح لنا الحكم. عشان كده بنقول دايما احنا بنعمل ايه؟ بنجمع بين الاحاديث عشان نخرج بالاحكام الصحيحه، وده المسلك السليم. يعني لو واحد خد بالحديث ده بس، هيبقى الرجل لا يجوز له انه يتوضا او يغتسل بفضل طهور المراه، والمراه كذلك، والمراه ايه؟ كذلك. طيب المشروع هنا ايه؟ قال ان يغترف ايه؟ اي معا جميعا، يعني كلاهما ياخذ من الاناء في وقت ايه؟ واحد، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد مرض بحديث بان سيدنا عائشة تقول دع لي. خدت بالك انت ازاي؟ وايه يغترف جميعا، وخد بالك يعني كل واحد بايه؟ من اناء واحد. دي الصوره الايه؟ المشروعه المذكوره هنا، وخد بالك في هذا النص. واضح يا جماعه؟ طيب، يؤكد هذا طبعا في اول عرض ايضا ابن عمر، روى البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان الرجال والنساء كانوا يتوضؤون ها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، وفي روايه في اناء من اناء واحد. قال عند البخاري عن ابن عمر يقول كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ايه؟ جميعا. ماشي يا جماعه؟ او في اناء ايه؟ واحد. طيب، حته يغترف جميعا، هذا الاطلاق في النص انتبه معي مقيد، لان يغترف جميعا هنا مش معناه بقى يجتمع الرجال والنساء ها جميعا كده، واخد بالك ها، ويقف ايه احسن بعض يفهم ذلك، يوم يرجع على المنطقه بتاعته او المكان بتاعه ويجمع الرجاله والنساء بتوعه، يقول لك عايزين نطبق السنه. خدت بالك انت ازاي؟ ها خدت بالك؟ ما الفهم مشكله. خدت بالك انت ازاي؟ فانتبهوا، ربنا صلى الله عليه وسلم لكن نطبق الايه؟ السنه ونجمع. لا، هذا الاطلاق مقيد، ليس المراد منه جميع النساء، لا، بل إما زوجه أو زوجاته والمحارم التي يجوز زوجه أو زوجاته بالاغتسال، لأنه لا يجوز أن يرى محارمه بالاغتسال نظر الرجل حتى لمحارمه في العورات مقيد بما يظهر غالبا، بس بما يظهر إيه؟ غالبا. ليس له ان يرى، اخبرك انت ازاي ان يرى عوره مغلظه لا لامي ولا لاختي ولا لبنتي انتبه معي. يبقى انا عندي بالنسبه للاغتسال هيبقى ايه؟ هذا الاطلاق مقيد بالرجل وايه؟ وزوجه. طيب، وفي الوضوء بالرجل ومحارمه التي يجوز له أن ينظر إلى مواضع الوضوء منهن، أن ينظر إلى مواضع الوضوء إيه؟ منهن. يبقى إذن على جميع هنا هذا الإطلاق مقيد وليس إيه؟ على إطلاقي، وليس على إيه؟ على إطلاقي. واضح الكلام؟ طيب، عندنا بقى الحديث اللي بعديه تبقى يؤكدنا هيفيد بقى ده كده. احنا خلاص احنا كده نهي اهو. طب هذا النهي باق على على على على وضعه ام انه مصروف كحكم نهائي في المساله اللي استعمال فضول المراه طهور المراه وطهور الرجل، فضل الرجل وفضل المراه. تعالوا نشوف الحديث الذي بعده سيبين لنا، وهو عن ابن عباس. العباس طبعا ماشي، اذا اطلق وقال ابن عباس فالمقصود به حبر الامه وترجمان القران وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماشي. وطبعا شهرته تغني عن تعريفه، شهرته وإمامته وجلالة قدره وما وصل إليه ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لا بالفقه والتأويل، اللهم علمه فقيه في الدين وعلمه التأويل، تغني عن إيه؟ عن تعريفه. وقد توفي ابن عباس سنة 67 بالطائف هجرية رضي الله تعالى عنهما. واضح؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله تعالى عنها، رواه مسلم. يغتسل بفضل ها ميمونة رضي الله تعالى عنها. من ميمونة؟ ميمونة بنت الحارث الهلالية زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم سنة 7 في عمرة القضاء صلى الله عليه وسلم، توفيت 61 51 66 على خلاف. واضح؟ رضي الله تعالى ايه عنه، ماشي يا جماعه. فيقول بانه اغتسل بفضل ميمونه هنا، ولاصحاب السنن ويقرا الحديث عشان تكتمل الفائده وتتضح الصوره، اغتسل ببعض ازواج، اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها، فقالت له اني كنت جنبا، فقال ان الماء لا يجنب او لا يجنب. طب تعالى، وده صححه الترمذي وابن خزيمه، بعض ازواج النبي الجهاله هنا تضر زوجه من ازواج النبي رضوان الله عليهم، والراجح ان كان بعض العلم راجح انها ميمونه ايضا، انها ايه ميمونه، كان ده مبهم فسره الحديث الذي رواه ايه ابن عباس عن ميمونه اللي هي خالته رضي الله تعالى عنه. واضح؟ خالته. والجفنه هي الإناء الكبير، كلا الإيه الواسع الكبير، جفاء في في في الآية في سيدنا سليمان إيه يعملون له ما يشاء من إيه وجفان كالجواب. جفان كالجواب يعني إيه الجواب؟ الجواب جمع جابية، والجابية هي البحيرة البركة الكبيرة الضخمة، الحوض الضخم، الحوض الإيه الضخم. فجفان كالجواب يعني جفان إيه ضخمة. ليه؟ لأن كان ملك سليمان عظيم، لأنه كان نبيا وملكا وكان ملكه عظيما، فيارد لهذه الايه وقدور راسيات، يعني قدور لا تتحرك من عظم شأنها ضخامتها، معمولة في مكان ما تتحركش، يطهى فيها وينضف فيها الطعام. ليه؟ لأن ملكه كان عظيما، فالذين يردون على الطعام عددهم ايه كثير. خدت بالك؟ فدي الجفن هي إناء بقى، ممكن بقى إناء كبير، مش نفس جفن سيدنا سليمان يعني، بس عشان أقولك إن إن إيه إن الجفنة جمعها جفان، وان ده ايه الاناء الضخم، لكن ممكن يبقى ضخم في نظرنا بتاعنا احنا يعني على قد استعمال الاسر يعني، عشان بس مش لابد ان يكون الجفنه اللي على شاكله او على غرار جفان سليمان عليه السلام، لا. واضح؟ طيب، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل منها، فقالت اني كنت ايه، فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان ايه منها، يعني كنت باخد منها، يبقى هي فضل ايه فضله متبقي يأخذ منها، وفي الرواية الثانية فضل ميمونة المتبقي في الإناء بعد اغتسالها. واضح؟ فقالت إني كنت ظنت أن الاغتسال بالإقبالك من الجنابة ستؤثر على في إيه في فبين لأنه صلى من إيه أنه معبر عنها بما يعرف في البلاغة أو يسمى في البلاغة بالمقابلة، بالإيه بالمقابلة من نفس الإيه، خلان والماء لا يوصف بجنابة، فلا يوصف بايه بجنابه، يعني ماذا نقول ان لا يؤثر هذا في الماء او الماء على، قال ان الماء ايه كرد على بالنفس عبارتها، لأن هذا إيه، وهذا نوع من البلاغة، أو قبلك يسمى في البلاغة بالمقابلة، أن يعني تقابل الكلام بالنفس الصيغة. زي ما عندنا مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما السيدة عائشة كانت تناول الخمرة، ولا ناولني تطلب منها تناوله الخمرة وهو في المسجد، فقالت إني إيه؟ إني حائض، فقال حيضتك ليست في إيه؟ في يدك، حيضتك ليست في إيه؟ أي ما علاقة الحيض بأن تناوليني، لا تؤثر فيها. خدت بالك نفس الإيه؟ على نفس الطريقة في التعبير، نفس الطريقة في الإيه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، وأعظم من نطق بلغة العرب صلوات الله وسلامه عليه، وأفصح من نطق بها. انتبه، فهو كلامه أعلى درجات كلام البشر تعبيرا وبلاغة وفصاحة. عشان بس أنت واخد بالك، عشان ده رد على الإيه؟ اللي أهل التعطيل والتأويل في الصفات، لأن أنت كنت تتهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجيد التعبير، وأنت جاي حضرتك لا تتهمه بهذا، انه لا لا لا لم يتمكن من البيان عن المعاني التي يريد ايصالها، وحاشاه صلى الله عليه وسلم. انتبه، وحاشاه، اوتي جوامع الكلم صلوات الله وسلامه عليه، يجمع في الكلمات البسيطه معاني لا حصر، زي ما احنا شايفين في الحديث اهو. فانا كل حديث واخد بالك، انظر يعني ايه، واخد بالك المعاني التي فيه والاحكام التي فيه، وهو كلمات معدوده صلوات الله وسلامه عليه. واضح؟ طيب، هذان الحديثان يفيدان ماذا؟ ها تبه، يفيدان ان لا تأثير. خدت اولا قبليه ان الاخبالك الاغتسال من الجنابة ماشي، لا تنقل الماء المتبقي والفضل عن الطهورية الى الطاهرية او الى الاستعمال، لا تنقله الى هذا، بل هو باق على طهوريته. ماشي يا جماعة؟ ده طب نستفيد من الجزئية دي قبل ما نخش في صرف الحديث السابق. نستفيد من هذه الجزئية أن هذا رد على الحنابلة، رد واضح على الحنابلة في الرواية التي تقول عندهم أن إن المرأة إذا خلت بالماء عن طهارة شرعية ها لا يجوز لا يرفع حدث الرجل. شفت كده في منار السبيل يقول لك إيه؟ ماء لا يرفع حدث ايه لا يرفع حدث الرجل ولا هو الخنثى، حدث المرأة دون الرجل والخنثى في اقسام الطهور. في اول حاجة في كتاب منار السبيل قسم لك الطهور كده اقسام، ماء لا يرفع الحدث ولا يزيل، قال لك ايه ماء المغتصب، ماء ايه المغصوب، ماشي، وان كان الراجح خلاف هذا اسم الغصب مع صحة الايه بعد ما يرفع الحدث ويزيل النجد. الثاني قال لك ما يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والخنثى اللي هو ما قالت به امرأة وخبالك في طهارة شرعية. وانتبه معي، إذا قلنا رجلا، ما نجي نتكلم في الفقه هنا، الرجل امرأة، المقصود بالرجل من بلغ، من ايه من بلغ، بلغ الاحتلام يوصف بره انه رجل، والمرأة التي ايضا ايه بلغت الايه، ليس ما دون ذلك، ليس ما دون ايه ذلك. واضح يا جماعة؟ طيب، فده رد واضح. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما اغتسل ماشي بفضل ايه، اخبرك الحديث اللي هو اغتسل بفضل ميمونة والجفنة، ممكن مثلا البعض يقول اغتسل بفضل ميمونة انه كان موجود وميمونة بتايه بتغتسل، طب من الرواية التانية كده دي جفنة وجاء النبي ليغتسل ايه، يبقى لم يكن موجودا، لم يكن ايه، يبقى خلت بالماء ولا ما خلتش بالماء، ومع ذلك اغتسل به النبي صلى الله عليه وسلم ورفع حدثه، خلاص اهو، يبقى كده ده رد وضع على ها الحنابلة في هذه الايه. انا عايزك تربط وانت ماشي معايا بنشرح الاحاديث، لان انا عايزك تربط الفقه بكيفيه الاستفاده من الادله ومعرفه الادله. نلاقي من كتاب فقه حديث عشان ايه نبدا العقول تشكل، تعرف انك انت بتاخد ايه، ودي بفضل الله طريقتنا، طريقة هذه الدعوة المباركة في حياة المنهج السلفي. أيوة، بندرس الفقه من كتب الفقه المختص وعلى المذاهب كوسيلة، لكن مع البيان الراجح بالإيه؟ بالدليل. طيب المرجع في الحقيقة الأصل الأدلة. طيب إحنا محتاجين ناخد إيه؟ نتدرب، هو ده تدريب دراسته. كتاب أقبلك في حديث الأحكام كبلوغ المرام، وإن أصال الله عز وجل في أعمالنا وانتهينا منه، ننتقل بعده لمنتقى اخبارك الايه الاخبار، ماشي، لو شرحوا الاوتار بعده وهكذا ليه، عشان نتدرب ان عشان نبقى عارفين احنا ايه كل حديث ازاي الحكم نستفيده من الايه من النص ونربط الاحكام بالايه بادلاتها. واخبالك انت ومصدرها انتبه معي يوم تتكون لديك السليقة الفقهية وتعيش مع النصوص الشرعية كتابا وسنة. الكتاب ده نحتاج بقى لسه ايه سلسلة دروس اخرى ان شاء الله في ايات الاحكام في ايات الايه الاحكام ماشي يا جماعة. طيب يبقى أنا عندي هذا الايه طيب وده يا جماعة ايه لانه قال طب قالوا ايه على الكلام ده الحنابلة طب قالوا ايه في موضوع الفضل ده بناء على الرواية بناء على الرواية اللي احنا قلنا مردود عليها ومرجوحة صح ايوه ماشي بناء ايه على ايه الرواية او غايتها تبقى محمولة على كراهة التنزيه الحديث صارفة يبقى كراهة ايه تنزيه ماشي لكن ايه مش لا بترفع الحدث وتزيل. الماء الثالث والرابع في الماء الطهور في اقسامه اللي هو الايه المكروه قراءة التنزيل والماء الطهور ليست فيه قراءة اللي ده على الترتيب الموجود عندك في مار السبيل. طب تعالى معايا بقى ما موقف طيب الحنابلة في الماء الذي في الحالة دي يعني على القول بان الماء اللي خلت بيه ده ما ينفعش ده خلاف النص بس من باب الايه الماء استكمال المعلوم استكمال المعلومة لديك عندهم ان ايه ان قالك الماء ده ايه هل يرفع الحدث يبقى في الحالة دي اذا لم يجد غيره استعمله وتيمم استعمله ايه وتيمم وده ايضا وده ابدا ما حدث في الشرع قط الله عز وجل لم يوجب عبادة مرتين يبقى يوجب تيمم او اغتسالا او وضوءا ثم تيمم هذا ما حدث التيمم اصلا طهارة بديلة طهارة ايه بديلة ليس طهارة ايه طهارة بديلة واضح يا جماعة. طيب فده ايه انما المطلوب من المكلف المطلوب من المكلف ان يفعل العبادة على النحو المقدور بحسبه ها ولا يطالب بايه بإعادة بعد ذلك لم يجد ماء انا هيتيمم وخلاص ما عندوش طيب وجد ماء الماء طالما ده الاصل فيه الطهورية خلاص هيخبلك يستعمله ولا يتيمم وهكذا واضح يا جماعة. طيب يبقى كده عندنا بقى مجموع الحديثين دول يفيدان صرف النهي الموجود في الحديث السابق الى ايه ايوه من التحريم الى الكراهه كراهه التنزيه ان بس الاول لكنه يصح ويجوز الماء على طهوريته لم ينتقل عنها ويجوز للمراه ان تتوضا او تغتسل بفضل الرجل والرجل بايه بفضل الايه بفضل المراه. طيب عن ابي هريره وانا حابب ما وصلوش حديث مسلم احسن من مباس احنا بنتكلم احنا ما لامر تاني عشان بس ايه يعني لا ممكن حديث لم يصل حديث هو راى له رؤيه في قمه زي شيخ الاسلام بقى من تقراه رفع الملام قراه رفع الملام عن الائمه الاعلام خدت بالك عشان تعرف برضه الاعتذار للائمه احنا قايلين الكلام ده قبل ذلك احنا بس نوضح احكامه ولكن لا يتعمد امام ان يخالف نصا ابدا ولا عالم معتبر هي ممكن يحدث في بعض المتعصبين والمتاخرين بقى في حاجه تانية اللي هي بعد قافه الجمود المذهبي اللي البعض يريد منا ان نعود اليها مره اخرى الان ولك معتمد المذهب تبقى معي وان خلاص ان كل واحد ياخد بايه بالمذهب ومعتمد في المذهب دعوه لايه اللي كل فتره ده دعوه للجمود المذهبي المخالف لاصل الاتباع والكتاب والسنه تبقى معي ايوه بس يبقى خد بالك من الله. طيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور ماشي اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله انتبه ان يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب اولاهن بالتراب اخرجه مسلم وفي لفظ فليرقه وللترمذي اخراهن أو أولاهن بالتراب أخراهن أولاهن بالإيه بالتراب واضح يا جماعة. طيب طهور إناء أحدكم إذا ولف فيه الكلب وطهور قلنا بالضم هنا بالإيه أيوة بالضم لأن ده الإيه اللي هو الإيه أيوة الماء لا يطهر. طيب طهور إناء أحدكم إناء أحدكم هنا انتبه معي للبيان وليست للتخصيص للبيان وليست ليه يعني ايه للبيان وليست للتخصيص تابع معي يعني مش لازم انائك انت بس يعني انت لو رأيت واحد ولغ الكلب في انائي وهو ممكن يجي يستعمل هذا الإناء يستعمل هذا الإناء فأنت أو أنت ممكن تمشي وهو ما يعرفش، هل أنت لا يجوز لك أن تقوم فتريق الماء الذي فيه وتغسله وتغسله سبع مرات بالتراب؟ لا تفعل هذا. خدت بالك معايا ازاي؟ مش المقصود الايه؟ مقصود بيان، بيان تطهير الإناء سواء كان إناء إناءك أو إناء إيه؟ غيرك. تطهير الإناء الذي ولغ الكلب فيه أنه إيه؟ يغسل سبع مرات بعدما يراقي الماء الذي فيه وما يأكل الحقن. الأحكام المستفادة الآن إيه؟ سبع مرات، أولهن بالتراب أو إحداهن بالتراب. طبعا رواية إحداهن ما فيش تعارض بين أولهن، إن إحداهن دي مبين فسرتها أولهن. طيب ورواية الترمذي قال أخرهن ها أو أولهن، فهل أو دي للتخيير ولا للشك؟ اختلف العلماء في هذا، منهم من قال للتخيير يبقى أي واحدة إيه؟ الأولى أو الآخرة. خدت بالك؟ ومنهم قال لا هي للشك. طب ليه؟ قال عشان في عندي رواية موجودة بالجزم أولهن، فيبقى أولهن بالجزم ديت محكمة ودي إيه؟ تحمل عليها، تحمل إيه؟ عليها، لأن دي عندي رواية موجودة صحيحة عند مسلم جزما أولهن، يبقى أنا هحمل دي إيه؟ وارد أن يكون الصحابي إيه؟ ناسي أو شك في إيه؟ ثم قالوا أن أولهن أولى من أخرهن، لأن الأولى ما تبقى بالتراب الست غسلات التانيين بيعملوا إيه؟ بينظف التراب. تمام، فدي بالنظر، من حيث النظر يعني، إذا كان واخد بالك دي من حيث الرواية ودي من حيث الإيه؟ النظر. واضح يا جماعة؟ طيب، وده رد برضه على ايه اللي قال ان لا ده ممكن يبقى اضطراب في الحلال مش اضطراب. الاضطراب اذا تساوت الايه، تعارضت الروايات وتساوت في التعارض ولم يمكن الجمع ايه، يبقى ده اضطراب. اما طول ما الترجيح ممكن يبقى ليس ايه، والترجيح واضح وممكن ومش اي حاجه اصلا، مش اضطراب ولا حاجه، واضح واضح كده، ده ليس في واضح يا جماعه. طيب تعالى معايا، قول بقى ولغ طهور اناء احدكم اذا ولغ الكلب. ولغ ايه؟ ولغ الكلب ايه؟ الولوغ، ولوغ الكلب، لان ايه؟ انه يشرب بلسانه كانه يلحس الماء لحسن، فطريقه الشرب بتاع الكلب بتبقى بايه؟ بطرف لسانه، بطرف ايه؟ كان يلحس في الايه، ده يسمى ولوغا، يسمى ايه؟ ولوغا، يلغ الماء لانه يشرب بطرف لسانه كانه يلحس الماء لحسن. انتبه معي. طيب عشان كده سمى ولغ ايه؟ فيه الكلب. ويغسله سبع مرات، ان يغسله سبع مرات، أن يغسله ديت دي مصدرية، ده الخبر، خبر لطهور، أي طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب غسله سبع مرات. لأن عندي إيه؟ لأن المصدرية مع الفعل بتبقى في مصدر إيه؟ مؤول، يقبلك تفيد مصدرا مؤولا، ممكن يبقى خبر ممكن يبقى فاعل. خدت بالك أنت إزاي؟ زي إيه؟ وأن تصوموا خير لكم، مبتدأ، أن تصوموا صيامكم أو صومكم خير لكم، خير إيه؟ ليس البر أن تولوا وجوه، أي ليس البر تولية وجوهكم، أن تولوا وجوهكم، أن تولية وجوهكم، ماشي، أو تولية وجوهكم. طيب ده بيسمى المصدر الإيه اللي هو هنا خبر الإيه بالنسبة للطهور إلى أحدهم. طيب تعال نشوف بقى الإيه اللي الأحكام المستفادة من الإيه من الحديث. واضح يا جماعة؟ طيب أول حاجة عندنا نجاسة الكلب أو لعاب الكلب، خلاف، تعالوا نشوف نجاسة لعاب الكلب كله، ده ما قال به جمهور العلماء. يعني ماذا بالجمهور؟ أن الكلب نجس جميع، كله نجس. وذهب مالك والظاهرية إلى أن لعاب الكلب فقط هو الإيه؟ النجس. وقال لك إن إيه؟ إن ده الجزء اللي ورد به النص، يبقى اللعاب فقط، يبقى لعابه فقط هو النجس وليس الكلب ايه. واستدلوا بحديث ان الكلاب كانت تقبل وتدبر في مسجد صلى الله عليه وسلم الى اخره يعني. وهذا هو الراجح، يعني الراجح ان ايه؟ ان النجاسه لعاب الايه؟ الكلب. طيب ثانيا، ماشي، هل يجب غسل ما اصابه، انتبه معي، اصابه لعاب الكلب من الصيد؟ طب احنا خلاص احنا يجب غسل لعاب الكلب، نيجي دلوقتي في السبعه، غسل ما اصابه لعاب الكلب من الانيه وجب هذا، وهيجي التسبيع ده دي موقفها ايه، والتتريب هيجي دلوقتي ايضاحها. لكن انا بتكلم على طيب ماذا، هل لو الايه اصاب، ماشي، الكلب بيجي بيصيب الايه، بيمسك بالايه من فريسته من الكلب المعلم في الصيد، فبيبقى ده بيبقى له عدل اكتر. فهل مسألة من ضمن المسائل ذكرها اهل العلم عشان مسألة احنا واضحة، هل يجب ايضا غسلها سبع مرات من لعاب الكلب؟ قولان ارجحهما ما رجحه شيخ الاسلام ابن تيميه ان هذا لا يجب. ليه؟ قال لك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث على عهد الصيد ويتكرر ويصطادون، وما ولو كان هذا واجبا لبيانه، ولو كان هذا واجبا ليه لبيانه. خدت بالك انت ازاي؟ لو كان هذا واجبا لبيانه، وما كان ربك نسيا، كان الشرع بين لبيانه، وده امر خد بالك متكرر وحادث في عهدي. طب انت تقول طب ما العمل ما هو كده كده فعلا لعاب الكلب ده فيه كذا واذى، ما ده ثابت ان فيه اذى، ما الموقف منه؟ ما دام قد احله الشرع فالله هو الذي يملك الضر والنفع، فليس بضار. ولو كان فيه ضرر او نحو ذلك او شيء لامر الشرع به، زي بالضبط اكل الميت للمضطر هي ضرر، لكن هل تضر للمضطر؟ لا، لان الضرر والايه والنفع اقبلك الذي يتحكم واقبلك فيه ويملكه من رب. فلما اجاز لنا هذا ها علم ان يرفع سيرفع الضرر عنه ولا يكون ضار. انتبه معي، لان الله هو الذي يملك هذا تبارك وتعالى. طيب عندنا هنا ايه؟ قال ليرقه. خد بالك بقى الحديث ده كانت مناسبته زي العلماء بيقولوا ماشي ان يجيبوا في في في في ازاله النجاسات، في ازاله الايه؟ ايه موقفه هنا؟ قال لك لا، ده له مناسبه هنا، وهو انه يبين ان الماء القليل، يعني ابن حجر لما حدث الحديث هنا اخبرك يريد ان يوضح ان الماء القليل ينجس بمجرد الايه؟ الملاقاه، بدليل ان امر بايه؟ براقاتي، امر بايه؟ فليرقه. خدت بالك؟ حتى لو في نظر في روايه لكن معناها صحيح، لان ما حدش هيستعمل الميه ديت. خدت بالك؟ فايه؟ بالاراقه. فقالوا هنا اتى بالحديث هنا في الكلام عن عن احكام المياه ليبين لنا ان القليل ينجس بالايه؟ بمجرد الايه؟ ده مذهبه، احنا قلنا الخلاف في المساله المره السابقه بالادله، ماشي؟ ده ايه؟ يعني ده مذهبه فساقه هنا عشان المساله واضحه عندنا. طيب. قال يغسله سبع مرات بالتراب. ماشي يا جماعه؟ سبع مرات التسبيع ده، يبقى احنا عندنا ان نجاسه الايه؟ الكلب هي تغسل كام؟ سبع مرات، قلنا احداهن والراجح اولاهن بالايه؟ بالتراب. وكلمة بالتراب تشتمل على ثلاثة أوجه في استعمال التراب، يعني إما أن تضع التراب أولا ثم تسكب الماء بعده، وإما أن تضع الماء ثم تضع فيه الايه؟ التراب، وإما أن تمزج الماء بالتراب فتخلطهما ايه؟ وتستعمله. كل ده صحيح، كل ده في الغسلة الأولى ايه؟ صحيح، ويشمله النص، ويشمله الايه؟ النص. تمام. طيب هل السبع هنا سبع مرات ماشي؟ انتبه معي، قاصرة، هل التسبيع قاصر أو مختصر على لعاب الكلب فقط أم يتعدى لغيره؟ أم يتعدى لإيه؟ لغيره. ها انتبه معي، جمهور العلماء ألحقوا به الخنزير ماشي؟ على أن إيه؟ الاثنين نجاسة مغلظة، نجاسة إيه؟ لكن الراجحة أن التسبيع أمر تعبدي، ومن ثم يقتصر أو نقتصر بالتسبيع أو في التسبيع على نجاسة الكلب فقط، ولا تتعدى لغيرها ولو كانت نجاسة الخنزير كغيرها من النجاسات، كغيرها من إيه؟ من النجاسات. وإن التسبيع خبالك يقتصر التسبيع على، وده أمر تعبدي، العدد ده بسبعة أمر إيه؟ تعبدي. طيب هل ينتقل هذا التسبيع؟ احنا قلنا كده لا ينتقل لغير نجاسة الكلب على قول الراجح، واضح كده ماشي؟ هل ينتقل هذا التسبيع الى وجوب التسبيع الى الغسل من بول الكلب او عذرته؟ هل ينتقل ام لا؟ انتبه معي، الجمهور على انه ينتقل. قالوا اذا كان لعاب الايه فالبول ايه؟ بول الكلب اشنع واقبح واشد نجاسة، والعذرة اشد واشد. فالجمهور على ايه؟ على والظاهريه على انه لا ينتقل الى الايه؟ الى الايه؟ الى البول والى العذره، ان البول والعذره تعاملان معامله سائر النجاسات. ليه بقى؟ قالوا له ان ايه؟ ان ان ان, إن لعاب الكلب خص بهذا لما فيه من أخطار وأشياء أثبتها العلم الحديث اللي بيعلق به ما يعرف بالدودة قبلك أنت الشرطة نحو هذا، وده خاص به خدت بالك بلعاب الايه الكلب دون ايه دون غيره ماشي. لكن طبعا يعني لو المسألة مسألة فعلا ما تقدرش ايه تحسم فيها، يعني حقيقة واضح ان ايه ان مسألة ان الكلب ايه كان جسته مغلظة مغلظة بدليل الوضع ده فيه ماشي، فكونك تلحق به البول والعذرة ده جمهور العلماء وهذا اولى على الاقل، هذا ايه هذا اولى، لكن نصنع نقطع به لان فعلا ان اللعاب له اثبت الطب ان الوضع معين والى اخره يعني. طيب واضح كده. طيب استعمال التراب، هل التراب تعبدي؟ طبعا قبل ما ننتقل لديت يا جماعه في فائده ضروريه قبل ما ننتقل لمساله الكلام عن الايه عن التراب او على صح ان يقوم غير مقامه ماشي. اللي عندي ايه النجاسه بتنقسم الى ثلاث اقسام، نجاسه مغلظه ودي على القول الذي انتهينا اليه نجاسه الكلب دون غيره دون ايه نجاسه مغلظه، ونجاسه نجاسه مخففه ودي نجاسه الايه بول الطفل الذي لم يرضع لم يطعم قصدي لم يتناول الطعام بعد، والمذي طب عرفنا دي مخففه ازاي عشان طريقه التطهير اللي وردت في الشارع ان بول الايه الغلام الذي لم يطعم الطعام يمضح او يرش بخلاف بول الجاريه، فالشرع اتى بتخفيف نجاسه مخففه، والمذي ورد برضو إليه ينط فيك أن تنضحه خدت بالك إيه يعني تسكب عليه الماء وخلاص، فده إيه نجاسة إيه مخففة، ونجاسة متوسطة وهي سائر النجاسات ما عدا ما ذكرناها ولو بما فيها الخنزير بما فيها إيه ده أقسام الإيه النجاسات. طيب استعمال التراب هل يعني أمر تعبدي فلا يجوز لك أن تستعمل غيره من المنظفات أم يجوز أن تستعمل غيره؟ العلماء أيضا لهم في ذلك قولة، منهم من قال إن ذا إيه مش تعبدي لأن كان أقرب حاجة وأسهل حاجة موجودة عند أهل الإيه المدينة وأيسر حاجة موجودة وأرخص حاجة التراب، خدت بالك معايا إزاي؟ لأن أشياء التانية يبقى فيها يعني أغلى ثمنا أبعث أهل ده بالك لكن إيه منظفاته موجودة، فبناء عليه قالوا يجوز الايه، ولكن الراجح ان التراب تعبدي اولا لعده اسباب تعبدي ايوه تعبدي ويلزم التراب ليه؟ اولا هذا مورد النص وينبغي ان نتقيد بما اتى به الايه، والا فالآية المنظفات كانت موجوده برضو كان في الاشنان وحاجات موجوده يا من النبي صلى الله عليه وسلم واضح، فلما خص التراب ينبغي ان نقف عندما ورد النص ايه عند الذي ورد النص به. طيب ثانيا ما أثبته العلم الحديث من كون أن هناك ميكروبات معينة تكون في اللعاب الكلب لا يزيلها إلا التراب، لا يزيلها إلا، ودي من معجزات انتبه معي ودي من أعلام النبوة معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، احنا طبعا إيماننا بالأحاديث والتزامنا بها لا يتوقف على ما يثبته العلم الحديث لا احنا قاله النبي عندنا صلى الله عليه وسلم وفوق العلم وغيره والحديث وغير كله اللي خرج من فيه النبي عندنا مصدق معظم لأنه وحي وما ينطق عن الهوى إنه الوحي يوحى ونؤمن به ولو لم نعرف حكمته ولو لم نصل إلى نجزم به ونؤمن به كما سألت الكلام في حديث الذبابة هاي. إنما لما يجب العلم يثبت دي تزيد إيه تزيد إيمانا ويقيننا ودعوة للإيه لأصحاب من أصابت في طراهم الإيه أخبرك الآفات والتي دنستها تابعوا سنرهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق صلى الله عليه وسلم، لكننا نقطع نقطع نجزم نجزم وإيماننا بفضل الله ونسلم. ولا أنسى أن أنا ذات مرة في محاضرة من المحاضرات كنت أناقش احد الدكاتره اللي هو يعني لو ذكرته صار وزير للثقافه كان يعني ملء ولا يعني عند القوم هداهم الله ايه له يعني ايه باع بس في الضلال والانحراف والزيغ، فبكلمه واو السنه والحديث وقال لي طب يعني انت مثلا طبعا في المدرج بقول الناس يظن انه ان ايه انه سيحرجني بهذا خدت بالك، انت بقى حديث الذبابه مثلا بقول له ماله حديث الذباب حديث وعايز بقول له حديث مش صح مش هقول النبي قال كده كل ده حديث صحيح وثابت. قال يعني انت تقدر كده تحق الزوبة تقع وتروح تغمسها وبعدين تطرحها وتروح وتشرب؟ قلت له بقول لك على حاجة، قلت له هات لي دلوقتي كوب وشاي وفيه ذبابة قدام المدرج كله كده وانا هغمسها وهطرحها وهشرب منه زي النبي صلى الله عليه وسلم. مش هقول لك بقى ان العلم اثبت وحد، مش هاجي احكي لك كده، انا مش رجعنا على بسير بوضع، لكن ما قاله النبي ساستسلم له. يعني خلاص انت تعمل بقى، انا مش هعمل، خدت بالك معايا ازاي؟ ومظن ان ايه ده ليه يا جماعه؟ لان احنا للاسف الان في هزيمه. تلا واحد يقول لك الخمر، انا بس ما اقدرش عشان مش عارف. يا عم الخمر حرام، تقول حرامه وديني، لازم نعتز بديننا، نعتز بديننا، مش حاجه اسمها نحن. لا طبعا، حاجات اخبرنا ربنا او النبي صلى الله عليه وسلم الذي في راسنا من فوق، هو ده دين نتعبد به. الله الحكيم الخبير تبارك وتعالى، انتبه معي، واضح؟ طيب، فسبحان الله التجارب تجرى، يطلع ليه يجدون، خد بالك ان في ميكروبات لا تزول، لما يجيب التراب يزول، وما ينطق عن الهوى هو الا وحي يوحى. انتبه، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف انت ماشي يا جماعه. طيب، فالراجع في انه ايه، انه يقتصر على الايه، على الايه، على التراب. طيب ماشي يا جماعه، يبقى التراب متعين على القول الايه، على القول الايه الراجح. واكتفي بهذا القدر، سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك. وشهد الله كل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.